اللهم صل على المصطفى. حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى. اللهم صل على المصطفى. حبيبنا محمد عليه السلام. حبيبنا محمد عليه السلام. أنا مالي فياش أسألي خلق مرزقي ليش والخالق يرزقني. خلق مرزقي ليش والخالق يرزقني. اللهم صل على المصطفى. اللهم صل على المصطفى. حبيبنا محمد عليه السلام. حبيبنا عليه السلام. أنا عبد رب له قدرته. أنا عبد رب له قدرته. يهون بها كل أمر عسير. يهون بها كل أمر عسير. فإن كنت عبدا ضعيف القوة. فإن كنت عبدا ضعيف القوة. فربي على كل شيء قدير. فربي على كل شيء قدير. مني واش عليا وانا عبد مملوك. مني واش عليا وانا عبد مملوك. والاشياء مقضية تحقيق شكوك. ربي ناظر فيا وانا نظري متروك. في الارحم والاحسان من نطفة صورني. اللهم صل على المصطفى. اللهم صل على المصطفى. حبيبنا محمد عليه السلام. حبيبنا محمد عليه السلام. يا قلبتك بالله فهو المعطي المانيع. وارضى بقضاء الله انك اليه راجيع. ما دام في عبد الله والخير في الوقيع. تدبيرك ما يسواش عن تدبيرك نعني. اللهم صل على المصطفى.